الدين في المسجد، ما لا تأتينا في مجالسنا وتحدثنا، ولكن من أتاك في بيتك اذهب وحدثه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، هذا مرائي، هذا يجمع كذا وكذا. أيضا حين قيل لهم لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. مسألة تمثيل ليست حقيقية، لاحظ، نخوض ونلعب، برنامج كوميدي. لا أقصد أن أستهزئ بالله ورسوله وآياته، ليس كذلك. هذه تشبه هذه، ولكن تأمل ماذا قال المنافقون. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا. هل من المصادفة أن يكون ما قاله المنافقون عن الصحابة قبل 14 قرنا هو نفسه الفاشي بين كثير من عوامنا إذا تحدثوا عن المتدينين؟ أم أن وحدة المصدر وهو الشيطان هو المفسر الوحيد لوحدة هذا الأمر وتكرره؟ موالاة الكفار، موالاة اليهود الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تشيع الفاحشة يحبون. حين يأتي إنسان يريد أن يدعوك للفاحشة، لن يقول لك اذهب وافعل الفاحشة، ويعلم أنها عندك عيب قبل أن تكون حراما يعني، لكن يجتهد في أسباب الفاحشة، يجتهد في أسباب الفاحشة فينشر أسبابها حتى تنتشر. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المنافق أصالة في قلبه مرضه، مرض الزنا ومرض الكفر، يقع هذا وهذا، وقد يقع في بعض في قلوب بعض المؤمنين هذا. جعلها تغني، في خضوع بالقول أكثر من الغناء، وليس أي غناء، كلمات غرام وألحان. وعلى ذكر الألحان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أخبار التفسير أن نضر بن الحارث كان يأتي بجاريتين ويغنيان، يعني يسوي حفلة غنائية. لماذا؟ ليصد عن سبيل الله. بعض الناس يقول لهو تفسيره هو في الحديث الصحيح: أليس معكم شيء من اللهو في عرس؟ إذا اللهو هو الغناء والمعازف بكل وضوح. لاحظ السياق الشهواتي في الصد عن سبيل الله. ابن سلول الذي قذف أم المؤمنين هو نفسه الذي كان يكره فتياته على البغاء، يكرهها على البغاء، يجعلها تعمل حتى تأتيه بالمال، تعمل في الزنا. ابن سلول كان صريح، لكن من الناس من هو ليس صريحا. ممكن هذا أمر الزنا يضع له أي مسمى آخر. عثمان يقول: لا تكلفوا الجارية العمل، فإنكم إن كلفتموها ما لا تطيق بغت. بغت يعني زنت بمال. وحال الغرب خير شاهد من استراتيجيات المنافقين، إن صح التعبير. مسجد الضرار، ليس كل شيء شهوات. لا، نأتي إلى الشبهات. نضع مسجدا، مسجد هذا ليس باب شهوات، باب شبهات. مسجد ليقسم المؤمنين، ليضارهم. كم مسجد اليوم، كم داعية، كم قناة دينية ضرار. للتشويش على أهل الإيمان. ماذا قال المنافقون عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ قالوا عنه أذن، يعني يسمع لكل أحد. هذه الكلمة تقال لماذا؟ لكي تسقط أهمية ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، التشكيك في السنة والحرب على السنة. هذه طريقة من؟ هل ينتشر هذا؟ هو كان منكر للسنة، منكر للسنة لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هي نفس المقدمة، هي نفس النتيجة التي أراد أن يصل لها ذاك الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. أيتكم زادت هذه إيمانا؟ ممكن يقول لك يا أخي ما في فائدة فيها من هذه الدروس ومن هذه الأمور، والناس وصلوا والناس نفس، لكن الألفاظ تتغير. تتأمل في المؤديات والمعاني تجدها واحدة. والله المستعان.